بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأزكيان الأعطران الأنوران الأبركان الأكثران على سيدنا محمد وعلى جميع إخواني الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ومن سار على دربهم وطريقهم إلى يوم البعث والدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وصدقا وإخلاصا وفهما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر، وفي هذه الساعة المباركة من يومنا هذا إلى يوم نلقاك فيه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم اجعلها نبض قلوبنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام الأصولي الفقيه المحدث المفسر أبي جعفر الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة، قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. وصلنا إلى قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. شيء اشتبه علينا علمه، سواء كان من المتشابهات ولا كان لا نعرفه، فالشيء الذي لا نعرفه ماذا نقول؟ الله أعلم. كان إذا سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في شيء فقال فيه لا أعلم فرح، وقال سئل عبد الله وقال لا أعلم، سئل عبد الله وقال لا أعلم، يفرح أنه قال لا أعلم. كان الإمام مالك يقول لا أعلم، كان الإمام أبو حنيفة يقول لا أعلم، وهذا دأب الصالحين والأولياء والعارفين والعلماء من كابرا عن كابر. طيب، وأما في المتشابهات فذلك من باب أولى. شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون بعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، العلم لله. طيب، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضار كما جاء في الأثر لأنه متواتر. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: أخشى الكفر، ما قال يكفر، قال أخشى الكفر على من ينكر المسح الخفين. لذلك كان يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: مذهبنا حب الختنين وتقديم السبطين، أو تقديم الختنين وحب السبطين والمسح على الخفين. الختنين مين؟ مين الختنين؟ أيوة، محبة سيدنا عثمان سيدنا علي، تمام، وتقديم وحب السبطين الحسن والحسين والمسح على الخفين. أيوة تمام، أي أحسن، أن تفضل الشيخين وتحب الختنين، وكمان في واحدين سبطين و طيب ختن، الختن صهر جوز البنت. قال لأنه أمر أمر يشبه المعلوم من الدين بالضرورة، يشبه، ليس أمر معلوم من الدين بالضرورة لكن يشبه، لكن هذا لك لا يكفر يبدع، يعني مبتدع من يقول لا نمسح على الخفين، لأنه ينكر في ذلك حجية التواتر، لأنه مو كل متواتر إذا أنكرته تكفر، تمام؟ وإنما كل معلوم من الدين بالضرورة إذا أنكره الإنسان يكفر. نعم، الشيعة أنكر مسح الخفين، قالوا المسح على الرجلين دغري. والحج والجهاد ماضيان. المعروفة طبعا هذا يعني نحن نقول هذا عطف المجاورة، شو اسمه؟ عطف المجاورة، وأهملها العلماء والصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يحتجوا بها وأجمعوا على أنه لا يمسح على القدمين، فالحج على عدم مسح القدمين هو الإجماع. غبا عنا حكم منسوخ مثلا، تمام، وعنا حكم مهجور، يعني قد يفهم منه حكم لكن جميع العلماء هجروه، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فعلا ولا أثرا. لو كان المسح على الرجلين جائز ما كان تواتر المسح على الخفين، فلذلك يستشهد العلماء من أهل السنة والجماعة بهي وأرجلكم بأنها دليل على الخف، بمعنى وامسحوا على الخف الذي على أرجلكم، تمام؟ فهون المضاف محذوف، عرفت؟ نعم. بابا الأصل إذا كانت هذه الآية معمول بها أن يحتج بها الفقهاء والعلماء والصحابة، لكنهم أنكروا على من فعل ذلك، وإنكارهم هذا حجة قاطعة وإجماع الأمة على أنه لا يجوز مسح الرجلين. بابا نحن ما نفكر فيهم أنه هن شيعة، نحن نفكر أنه هو مذهب جعفري مثلا. لا، جعفرية مو كفار، لا، جعفرية أتباع سيدنا جعفر الصادق، إمام من الأئمة، إمام جعفر الصادق، مذهبهم في الفقه معتبر، مذهب معتبر، تمام؟ ما بنحكي عن المذهب العقيدي، تمام؟ مذهب مجتهد، إمام مجتهد مطلق، الإمام جعفر الصادق، ورد عن الإمام جعفر الصادق ذلك، قول شاذ خارج عن جميع الصحابة وجميع السلف الصالح، تمام؟ طيب. قال والجهاد ما والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لذلك إذا أجت القاضيانية والأحمدية والبهائية والدرزية والنصيرية والقرامطة يدعون سقوط فريضة الجهاد، فاعلم أن ذلك زندقة. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الذي لا يخرج عن الملة، طالما ما خرج عن الملة فهو يصلح أن يكون مجاهدا في سبيل الله. الذي لا يخرج عن الملة، هذا مو مسلم. مين قال انه مسلم؟ هذا مو مسلم، مو مسلم. ما قلت لك انا الدرس الماضي شو؟ يعني انا كنت احسن الظن بالبشير وارى انه مسلما، وكنت احسن الظن بوتفليقة وأرى أنه مسلما، وإلى الآن هذول زالوا هلا ما له ما عدوا حكام، لكن إلى آخر عهدهم أحسنوا الظن بهم هؤلاء، لأنه في بوادر خير فيهم كانت. أما الباقي هم مسلمين، عم يحاربوا الدين، عم يحاربوا الدين، عم يحاربوا الدين، يعني حرابة حرابة للدين، يعني يعني فيو في حكم شرعي هن عم يجوا يقلبوه. شلون بدك تقول عنه مسلم؟ ما يعتبر هذا، لا يعتبر، لا يعتبر سيدي، هذا لا يعتبر، هذا لا اعتبار له، اعتبار بالشريعة وتطبيقها. وين تطبيق الشريعة؟ هلا الويسكي بينباع بجدة مكتوب عليه حلال؟ هذا يكفي يقال عنه كافر؟ طيب، قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طبعا الملك الموت العقيدة به فرض لأنه وارد في كتاب الله، أما عذاب القبر وسؤال المنكر والنكير فهو وارد في خبر الآحاد وليس في المتواتر ولا في كتاب الله. لا، فاسق، منكر عذاب القبر هو من فروع العقائد. نعم، في إشارة، فيها إشارة، لا إله إلا الله. خليني أحكي، فهمت أنا شو أصدق. هاي هذا بسموه دلالة اقتضاء، ما بسموه إشارة نصية، يعني ليس له اعتبار النص الشرعي. تمام؟ طيب، قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نسأل الله العفو لنا ولكم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، كل هذا ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجنة والنار مخلوقتان، والنار حق أوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة. المعتزلة قالوا أن الجنة والنار لم تخلقا، بعد يوم القيامة حيخلقهم الله، شايف؟ طيب والجنة اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج؟ قال منام. طيب وسيدنا آدم الجنة اللي كان فيها؟ قال لا، هي جنة هون بالدنيا. طيب شو الحرمان يا الله حرمه يا للجنة وأخرجه من الجنة؟ وين الحرمان اللي حصل؟ قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج منها يعني من هاي الجنة اللي على الأرض، شو بقي؟ وين الحرمان؟ الجنان في الأرض متشابهة، شايف؟ فالجنة والنار موجودتان، موجودتان. قلنا اهبطوا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ابن تيمية وابن القيم الجوزية وأتباعهم من المبتدعة قالوا أن الجن أن النار تفنى، بتعذب فيها أهل النار، بتعذبوا بتعذبوا مدة طويلة حتى تكون لائقة بكلمة خالدين فيها أبدا، بعدين الله رحيم بيفنيها وأهلها، أو بيفنيها وبيطالع أهلها على مكان آخر. هذا قول ابن تيمية، وهو قول عجيب غريب لم يرد عن أحد من السلف الصالح أبدا، ولا عن الصحابة الكرام، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعكس، جميع ما ورد على أن العذاب خالد والنعيم خالد. لا، النار. نعم، موجود بفتاوى. لو كان عندي وقت مبارح خطر على بالي أنك هتسألني هالسؤال، جيت دغري بهيك قلت لحياة الزلمة ذكي أبضاي مفاهيم ما شاء الله، دغري حيسألني وين موجودة، هيك خطر على بالي، فقلت لازم أدور له عليها. بعدين كتير كنت تعبان، في الساعة 2 قاعد أحضر الدرس، فتكسلت أني طالع تخريج صراحة يعني. طيب إن شاء الله بنجيبها بإذن الله، ذكرني فيها بعد كل ساعة واتساب عشان بحث لك عنها. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عمل ما يفتك الجنة، شو يفتك الجنة؟ رحمة الله، رحمة الله. طيب العمل شو بفيد؟ بفيد بالدرجات، بالدرجات بفيد. لذلك اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. قال ومن شاء منهم إلى النار عدلا، نسأل الله العافية. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، بعلم الله الكاشف لا بالإجبار، بعلم الله الكاشف. الله سبحانه وتعالى علم أنك ستختار وتكسب كذا فيحاسبك ويعاملك على ما كسبت، فالله سبحانه وتعالى جسّت عنده الأقدام الأقلام. تمام؟ طيب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والخير والشر مقدران على العباد، يعني الخير والشر قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. شو يعني قضاء وقدر؟ علم الله القديم، علم الله القديم بما سيكون معه، بما سيحصل معه. طيب الآن يا أخواننا، الاستطاعة نوعان والقدرة نوعان. استطاعة هي القدرة التي يتم بها الفعل، تمام؟ والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الفعل. في عندنا استطاعة هي شرط لوجوب الفعل، هي سلامة الآلات، سلامة العقل. إذا أنت بصير الإنسان مكلف بالإيمان يكون عاقل، أنت بكون مكلف بالصلاة يكون عاقل وقادر عليها وبالغ. شو اسمها استطاعة؟ استطاعة سلامة الآلات. شو اسمها؟ استطاعة مهيئة. شو اسمها؟ استطاعة مهيئة. الاستطاعة الثانية شو اسمها؟ أيوة، القدرة التي يتم بها الفعل. تمام؟ فعندنا القدرة نوعين، قدرة مهيئة هي مو بكسبك، أنت بكسبك تبلغ، أنت بكسبك تكون عاقل، لا. سلامة الآلات وسلامة الحواس وسلامة العقل وكذا، هذا كلياته مو بكسبك، تمام؟ فهذا أنت ما لك مسؤول عنه، ما لك مكلف فيه. ما حيقول لك ليش عقلك مسليم إلا إذا أنت روحته بالخمر أو والعياذ بالله أو بالمخدرات أو كذا. أما هو راح من عند الله ورجع من عند الله، هذا ما تكلف فيه أنت، تمام؟ أما قدرتك على الفعل اللي هي تجي مع الفعل بمدد الله، هذا اسمه كسب. هذا شو اسمه؟ كسب. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شايف؟ طيب، وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقون. طبعا أفعال العباد خلق الله، تمام؟ الله أنت تكسب والله يخلق. شو يعني الكسب؟ الهم، الميل، ميلك وهمك للفعل هذا اختيارك، الاختيار اللي أنت عم تختاره هذا اسمه كسب. طيب القدرة على الفعل هذا مدد الله، خلق الله. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. اللهم وفقنا يا رب، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. عندنا نحن العلم ثم المشيئة اللي هي الإرادة ثم القدرة، تمام؟ فالقدرة متعلقة بالمشيئة اللي هي الإرادة، والمشيئة متعلقة بالعلم. غلبت مشيئته المشيئات كلها، الله الله، أو كلها. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء لأنه الكل ملكه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثبت بالدليل العقلي أننا ملك لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أوجدنا من العدم، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لنا الخيار من أمرنا. وهذا كله ثبت بالدليل العقلي ليس النقلي، تمام؟ يعني أنت إذا صنعت شيئا يكون ملكا لك، إذا صنعته من مالك في ملكك في غرضك وغرضك فيه فيكون ملكا لك، تمام؟ مع فارق التشبيه، فأنت تصنع موجودا فتحوله إلى موجود، أما الله سبحانه وتعالى يوجد من العدم، وهذا ليس له ضرب مثال، هذا ليس له ضرب مثال أبدا. فيني أنا أضرب لك المثال فيها، شيء من العدم صار موجود، قل له مثال، قل لك اليوم بيزرع كلية، بيزرع خلية، بيساوي حمض نوى، كله بشو موجود بموجود، ميكانيكي، أمر ميكانيكي. تقدس عن كل سوء وحين، يعني عن الهلاك والموت، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن يسمع. فشوء الرب سبحانه وتعالى، وكان أبوهما صالحا، أصابتهم صلاة، أصابهم صلاح أبيهم. نعم. هو ملك لله تعالى، خوله الله بيد الإنسان، بيد الإنسان أمانة، كل المملوكات بيد الإنسان أمانة، لأن الملك لمين؟ لله. مين اللي أنشأ خشبه ورصاصه ولوانه؟ أنت كيفته بابا، بإرادتك كيفته، كيفت موجود على موجود على موجود فركبت شيء. أما مين اللي أوجد أصل الخلقة؟ أنت أوجدت الشجرة؟ أنت بتجي تحط بذرة، تزرعها بالأرض بالطين، تصيها بالمي، ثم تطلع خشبة. لا إله إلا الله، شايف؟ شغلة عجيبة، إذا تفكر فيها بطق عقلها. عن حام حاكيك، مو مزح، فكر بهالأشياء هاي العجيبة الغريبة، تلاقي إنه معجزة معجزة معجزة يا سيدي. تجي بتزرع ثلاث بذرات، بذرة قطين وبذرة بطيخ وبذرة كوسة، يسقى بماء واحد، كل واحدة طعمة وكل واحدة لون، شغلة عجيبة، شغلة عجيبة. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى، قضى الله حاجاتنا وحاجاتكم، وبلغنا أمانينا وأمانيكم، ورغباتنا ورغباتكم، وجعلنا وإياكم من أهل الصلاح، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، شايف؟ يملك كل شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين. شو يعني هاي؟ إني الله سبحانه وتعالى أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمداد، كهرباء المدد الإلهي لكل شيء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. شغلة عجيبة، مدد إلهي عجيب. ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني هلك في سقر. يعني نعم نعم نعم الله يجزيكم خير يا سيدي، يعطيكم العافية. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. أنت بتغضب لأنه في عندك ضعف، أما غضب الله ليس من ضعف، ليس كمثله، ما في كيف. أنت كيف بتغضب؟ أغضب عن ضعف. كيف بترضى؟ ترضى عن ضعف، هذا كيف. أما الله عز وجل ما في كيف، الكيف للمخلوق، الكيف للمكيف، للمول المكيف. طيب كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. الله أكبر. طيب، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني ما منقصر بحب حدا، لا نفرط يعني ما منترك ما منقصر، نحبهم ونتعشقهم. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين، عضوا عليها نماجد. طيب، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم أبدا، نبغض من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حد بيننا وبينهم. ربي سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله، لقد رضي، خلاص لقد رضي يعني وجبت لهم الجنة، شو ما ساووا شو ما عملوا شو ما غيروا شو ما بدلوا، ما غيروا وما بدلوا والله، ونشهد الله أنهم ما غيروا وما بدلوا أبدا، نشهد الله أنهم ما عصوا وما قصروا أبدا. لقد رضي الله، ومن رضي الله عنه، اجت في صيغة الماضي مع لقد، صيغة الماضي مع لقد، ولقد للتأكيد، وجاءت في جواب القسم. خلاص يمين شمال ما في، سيفنا مسلول في وجه من يبغضهم، خلاص. ما بعرف ما فهمت. بأيهم، شوف، بأيهم اقتديتم اهتديتم، تمام، لا يقلد بالوجوب، لو انت قلدته بالاختيار فانت اهتديت، تمام. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. مين عم يقول؟ طيب شو حكم الشيعة؟ شوف أخي، ما في شيء اسمه شو حكم الشيعة. الشيعة طوائف كثيرة جدا، منهم من هم أقرب إلى السنة، ما يختلفون عن السنة إلا بالتفضيل، هم شيعة يفضلون فقط سيدنا علي على أبي بكر وعمر فقط، ما يبغضون أبي بكر وعمر، لا، فقط التفضيل. ومنهم والعياذ بالله من هم زنادقة كالقرامطة والإسماعيلية ونحوهم، فهؤلاء والعياذ بالله من غلاة الشيعة. فما في شيء اسمه حكم الشوز وحكم الشيعة لا، وإنما نقول من ادعى تحريف القرآن أو سب الصحابة عليهم رضوان أو اتهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بغير ما أنزل الله ببراءتها البرهان فهو كافر زنديق. نعم هذا واضحة ما بدها 13 واحد يحكوا فيها. الله عم يقول لقد رضي، والله عز وجل يقول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا شو بعدين يغيظ الكفار أيوة كمثل شو لك لا أيوة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بعض العلماء قال يعجب الزراع يا أخي يعجب الزراع يعني المؤمنين الذين زرعوا الإيمان يعجبهم الصحابة تمام، والذين يبغضون الصحابة كفار بنص القرآن، وهذا الذي عليه مذهب المالكية وأنا أقلد المالكية في هذا. بغض الصحابة أو واحد من الصحابة كفر، بغضه مو سبته، بغضه وكراهته، فكيف المسبة؟ محبتهم من الدين. كيف لو انت كرهت ملك من الملائكة؟ هذول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وعذروه، كيف بدك انت تبغضهم؟ تبغض صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمى رسول الله ودافع عنه وناجز عنه وكافح عنه؟ هذا كفر. فهمت علي؟ شو هو كفر دون كفر؟ مو كفر بمعنى الشرك، لكن كبيرة من الكبائر التي تسمى كفرا. تمام. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس أو ريس فقد برئ من النفاق. يا سلام، شايف براءة من النفاق. نعم، لولا إذ سمعتموه. أيوة، بده دغري بده ينكر في قلبه يظن الحق والخير والفضل لهؤلاء الكرام. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قديش بقي من الوقت؟ دقيقة. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. أبدا، كل الناس تحت نعل الصحابة، أنبياء صحابة ثم الناس. تمام. من كانوا؟ قطب، غوث، شو من كان يكون؟ الصحابة، تحت نعال الصحابة. احفظوا هذا، أنبياء ورسل ثم أصحاب ثم الناس. أنت بقى فضل مين شئت، قرب بعد مين شئت، تمام، تحت نعال الصحابة. أكثر من هيك لم ترفع حدا، رفع حدا فوق الصحابة جريمة، انتبه. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات، وصح عن الثقات من رواياتهم. أيوة، هي بقى للدرس القادم نشرح فيها ونفصل فيها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى لقاء آخر.